كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات تأليف أحمد عيسى عاشور، الناشر مكتبة القرآن بمصر، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم محمد المهدي الغمري. مقدمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بعثه الله رحمة للعالمين ومنارا للسائرين وهاديا للحائرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى وينابيع الرحمة والصفوة من المؤمنين الصادقين. أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من علامة السعادة ودلائل النجابة، لا سيما إذا أوصلك إلى الله وقربك من رضاه وحال بينك وبين غضبه وسوء عقابه. وإن من أفضل العلوم وأعلاها قدرا وأجلها نفعا وأكثرها بركة علم الفقه ومعرفة الأحكام، إذ بهذا العلم تعرف الحلال من الحرام والخبيث من الطيب والصالح من الطالح والصحيح من العبادة والفاسد منها والمعاملة السليمة من غيرها، فتعبد ربك على علم وتتقرب إليه على بصيرة وتتصل بالناس على هداية وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به. وإذا وصلت إلى هذا القدر من العلم والفهم اطمأن قلبك إلى عملك وحسن عبادتك، وأرحت نفسك من عناء الجهل ووسوسة الشيطان، وسلكت طريق المهتدين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واعلم أن الأئمة رضي الله عنهم كلهم على خير، فإنهم جميعا عن رسول الله ملتمس، ولا نفرق بين أحد منهم، إلا أن الله تعالى فضل بعضهم على بعض كما فضل بعض النبيين على بعض. ونحن طلاب الحقائق مطالبون بالأخذ بأحسنها والبحث عن أفضلها ليعم النفع بها ويكثر طلابها. ولما كان مذهب الشافعي رضي الله عنه كذلك، عولت على الأخذ به والتمسك بمبادئه، فإنه أعدل المذاهب وأسهلها وأقربها إلى الفهم بشهادة العدول وأصحاب الفضل والعقول. قال الإمام العلامة محيي السنة وناصر الحق أبو شامة الشافعي رحمه الله في رسالته مختصر كتاب المؤمل، ما نصه: قد كان من مضى من الأئمة المجتهدين قائمين بنشر علوم الاجتهاد في جميع الآفاق، وهم في ذلك متفاضلون، فمنهم المحكم لعلم الكتاب، ومنهم القائم بأمر السنة، ومنهم المبرز في العربية، ومنهم الممعن في استنباط الأحكام، وقل من اجتمع فيه القيام بجميع ذلك، فكان أجمعهم وأقومهم به إمامنا أبو عبد الله القرشي المطلبي الشافعي رضي الله عنه. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات تأليف أحمد عيسى عاشور، الناشر مكتبة القرآن بمصر، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم محمد المهدي الغمري. مقدمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، جمع النسب الطاهر والعلم الباهر وكثرة المآثر وجل المفاخر، فكان فيه من المناقب والفضائل ما فرق في كثير من الأئمة الأفاضل، وشهد له بذلك من كل فن سادة أماثل. قال المزني: سمعت الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر. وقال يونس بن عبد الأعلى: كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه شهد التنزيل. وقال أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي: سمعت أبي وعمي يقولان: كان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير والفتية يسأل عنها التفت إلى الشافعي وقال: سلوها. سمعت أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي يقول: كانت الحلقة في الفتية بمكة في المسجد الحرام لابن عباس، وبعده لعطاء بن رباح، وبعده لعبد الله بن جريج، وبعده لمسلم بن خالد، وبعده لسعيد بن سالم، وبعده لمحمد بن إدريس الشافعي وهو شاب. قال ابن مهدي: سمعت مالكا يقول: ما يأتيني قرشي أفهم من هذا الفتى، يعني الشافعي. قال أبو عبيد بن سلام: ما رأيت قط أعقل ولا أروع ولا أفصح من الشافعي. قال هلال بن العلاء الرقي: أصحاب الحديث عيال على الشافعي، فتح لهم الأقفال. قال إسحاق بن راهويه: لقياني أحمد بن حنبل بمكة فقال: تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله، فأراني الشافعي. قال: فتناظرنا في الحديث فلم أر أعلم منه، ثم تناظرنا في الفقه فلم أر أفقه منه، ثم تناظرنا في القرآن فلم أر أقرأ منه، ثم تناظرنا في اللغة فوجدته بيت اللغة، وما رأت عيناي مثله قط. قال: فلما فارقناه أخبرني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن، وأنه قد أوتي فهما في القرآن. قال أحمد بن حنبل: كان الفقهاء والمحدثون صيادلة، فجاء الشافعي طبيبا صيدلانيا ما رأت العيون مثله، وقال: إن الله يقيد للناس في رأس كل 100 سنة من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي. وقال: إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها يقول الشافعي، لأنه إمام عالم من قريش. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عالم قريش يملأ الأرض علما. وقال أحمد: كلام الشافعي في اللغة حجة. وقال أبو عثمان المازني: الشافعي عندنا حجة في النحو. وقال أبو ثور إبراهيم بن خالد: كان الشافعي من معادن الفقه وجهابدة الألفاظ ونقاد المعاني. قال الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني: كان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا. ومناقبه كثيرة قد ألفت فيها المؤلفات العديدة. انتهى كلام أبو شامة هذا. وقد اخترت من بين هذه الكتب المؤلفة في فقه الشافعية كتاب كفاية الأخيار للإمام تقي الدين أبي محمد الحسيني الحصني الدمشقي من علماء القرن 9 الهجري. تصفحت هذا الكتاب فأعجبني منه حسن عبارته وحلاوة أسلوبه ومتانة مادته وتحري أحكامه التي اعتمد فيها الشيخ رحمه الله على الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فطالعته مرات وهذبت فيه بعض العبارات ليكون سهل التناول واضح المعنى لا التواء فيه ولا تعقيد، وزدت فيه ما لا بد منه ولا غنى عنه لإتمام الفائدة ورجاء الثواب، كما حذفت منه ما يمكن الاستغناء عنه اختصارا مع بقاء الجوهر المفيد. ولقد زدت في هذه الطبعة بيانا عن حكم تشريح الميت ورأي العلماء فيه، كما زدت فيها حكم التأمين على الحياة ورأي الفقهاء فيه، وقد سميته الفقه الميسر وجعلته شاملا للعبادات والمعاملات، نظرا إلى أن المعاملات من الأحكام الشرعية التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها، إذ الحاجة إليها لا تقل عن الحاجة إلى معرفة أحكام العبادة بل قد تزيد، إذ العبادة تتعلق بالشخص نفسه وثمرتها تعود عليه وحده، أما المعاملات فثمرتها تعود عليه وعلى المجتمع الذي يعيش فيه. ولذا كان بحث المعاملات وبيان أحكامها من مهمات الدين الإسلامي والذي اعتنى بها قديما وحديثا الفقهاء والباحث. من أجل ذلك عنيت بهذا البحث وفصلته على قدر الطاقة لأقدمه كما قدمت بحث العبادات، فجاء في ترتيب منسق وإعداد مرتب مع سهولة العبارة ووضوح المعاني وتجلية الأحكام، معتمدا في بيانها على الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والله أسأل أن ينفع به العباد ويصلح به الفساد، وأن يجعله في صالح عملي وتجديدا لذكري، وأن يتقبله مني، فهو نعم المولى ونعم النصير. أحمد عيسى عاشور. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد، وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم الميعاد، وشرع شرعا اختاره لنفسه وأنزله في كتابه وأرسل به سيد العباد فأوضح لنا محجته وقال: هذه سبيل الرشاد، صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه صلاة زكية بلا نفاد. أما بعد، فإن الأنفس الزكية لم تزل تدأب في تحصيل العلوم الشرعية، ومن جملتها معرفة الفروع الفقهية، لأن به تندفع الوساوس الشيطانية وتصح المعاملات والعبادات المرضية. وناهيك بالفقه شرفا قول سيد السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه الشيخان. وقوله: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، رواه الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، رواه أحمد في مسنده والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح. قال عطاء: الذكر هو مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري، كيف تبيع وتصلي وتصوم وتحج وتنكح وتطلق وأشباه ذلك. وقال سفيان بن عيينة: لم يعط أحد بعدا، سمعت أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي يقول: كانت الحلقة في الفتية بمكة في المسجد الحرام لابن عباس، وبعده لعطاء بن رباح، وبعده لعبد الله بن جريج، وبعده لمسلم بن خالد، وبعده لسعيد بن سالم، وبعده لمحمد بن إدريس الشافعي وهو شاب. قال ابن مهدي: سمعت مالكا يقول: ما يأتيني قرشي أفهم من هذا الفتى، يعني الشافعي. قال أبو عبيد بن سلام: ما رأيت قط أعقل ولا أروع ولا أفصح من الشافعي على الأقران والمال والجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. العرف الرائحة مطلقة، وأكثر استعماله في الرائحة الطيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء ويكاثر به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. واعلم أن طلاب العلم مختلفون باختلاف مقاصدهم وهممهم، وهممهم مختلفة باختلاف مراتبهم، فهذا يطلب الغوص في البحر ونحوه لنيل الدرر الكبار، وهذا يقنع بما يجد في غاية الاختصار. ثم هذا القانع صنفان: أحدهما ذو عيال قد غلبه الكد، والآخر متوجه إلى الله تعالى بصدق وجد. فلا الأول يقدر على ملازمة الخلق، والثاني مشغول بما هو بصدده ليله ونهاره مع نفسه في قلق. فأردت راحة كل منهما ببقاء ما هو عليه وترك سعي كل منهما فيما تدعو الحاجة إليه، وأرجو من الله العزيز القدير تسهيل ما يحصل به الإيضاح والتيسير، فإنه رجاء الراجين وجابر الضعفاء والمنكسرين. ورسمت كتابي هذا بكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، وأسأل الله العظيم العفو عني وعن أحبابي من مكره وغضب من مكره وغضبه وعذاب النار، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. عنوان: العبادات الطهارة. تعريفها: الطهارة في اللغة النظافة، تقول: طهرت الثوب أي نظفته، وفي الشرع: رفع الحدث وإزالة النجس. المطهر: المطهر أربعة أشياء: ماء وتراب ودابغ وتخلل. فالماء للطهارة من الحدث والخبث، والتراب للتيمم ونجاسة الكلب والخنزير، والدابغ لطهارة جلد الميتة، والتخلل لتطهير الخمر. المياه التي يجوز بها التطهير: المياه التي يجوز بها التطهير سبعة مياه: ماء السماء قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، سورة الأنفال آية 11. وماء البحر لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه الشيخان والترمذي وابن حبان. وماء البئر لحديث سهل: قالوا: يا رسول الله، إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجى الناس والحائض والجنب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الترمذي وصححه وأحمد. وماء النهر وماء العين في معناه: ماء الثلج والبرد. لحديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الشيخان. أقسام المياه: تنقسم المياه إلى خمسة أقسام: ماء مطلق، هامش. الماء المطلق هو ما اتفق عليه في عرف أهل الشرع، ما اتفق عليه في عرف أهل الشرع اسم ماء بلا قيد، فيخرج الماء المستعمل حيث لا يطلق عليه اسم الماء في عرف أهل الشرع، ولذلك يخرج ماء الورد والعصير حيث لا يطلق عليهما اسم الماء مطلقا. انظر تحفة المحتاج شرح المنهاج 1/66-68 وشرح المحلى على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة 1/18 هامش صفحة 9. ماء مطلق وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل النجس، غير مكروه استعماله، وسمي مطلقا لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه. رقم 2: ماء مشمس، هامش. الماء المشمس هو الماء الذي أثرت فيه الشمس تأثيرا بالغا، وذلك إنما يكون في قطر حار، ويكون الماء في إناء منطبع كالحديد. انظر حاشيتي القليوبي وعميرة على شرح المحلى 1/19 والمجموع 1/87 وتحفة المحتاج 1/74. ماء مشمس وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل النجس، لكنه مكروه استعماله، لما روى الشافعي عن عمر أنه يورث البرص، هامش. هذا الأثر الموقوف على عمر رواه الشافعي، وفي إسناده صدقة ابن عبد الله وهو ضعيف، وإبراهيم بن أبي يحيى وهو مختلف فيه، ولذلك قال الشافعي: لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب. قال النووي: هذا ما نعتقده موافقين لأبي حنيفة ومالك وأحمد، والحديث فيه رواه الدارقطني وابن عدي في الكامل عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء في الشمس، فقال: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. وفي إسناده خالد بن إسماعيل وهو قال في حقه ابن عدي: كان يضع الحديث، وتابعه وهب بن وهب قال وهو أشر منه، وتابعهما الهيثم بن عدي رواه الدارقطني، والهيثم كذبه ابن معين. والخلاصة أن الروايات في أن الماء المشمس يورث البرص ضعيفة كلها، ولذلك قال العقيلي: لا يصح فيه حديث مسند، وإنما هو شيء روي من قول عمر، لكن روى الدارقطني بسنده عن عمر قال: لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص. وفي إسناده إسماعيل بن عياش، لكنه صدوق فيما يرويه عن الشاميين، وتابعه عليه أبو المغيرة عن صفوان، أخرجه ابن حبان في الثقات. وعلى ضوء هذا لم يثبت فيه حديث مرفوع، فيكون الراجح في الماء المشمس هو عدم الكراهة، إلا إذا أثبت الطب أن فيه ضررا على الجسم فيكون مكروها، باعتبار أن الشرع منع الإنسان عن تناول كل ما فيه ضرر، والله أعلم. راجع الأمة للشافعي، طبعة دار الشعب 1/3، وتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر 1/20/23، والمجموع 1/87-88، ونصب الراية 1/101. انتهى الهامش. وقيدت الكراهة بشيئين: أحدهما أن يكون التشميس في الأواني المنطبعة كالنحاس والحديد والرصاص، لأن الشمس إذا أثرت فيها خرج منها زهومة تعلو على وجه الماء، ومنها يتولد البرص. ثانيهما أن يقع التشميس في البلاد الشديدة الحرارة. انتهى الوجه. نواصل القراءة في موضوع أقسام المياه. رقم 3: ماء مستعمل، وهو ماء استعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس إذا لم يتغير ولا زاد وزنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه. هامش: لم يرد في كل الروايات خلق الله كما قال الحافظ ابن حجر، ولفظ الحديث هو: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه. رواه ابن ماجة والدارقطني والطبراني، وفي إسنادهم رشدين بن سعد وهو متروك. قال الدارقطني: لا يثبت هذا الحديث، ولذلك قال الشافعي رحمه الله: ما قلت إن هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من قول العامة لا أعلم بينهم خلافا، فالحديث مع هذا الاستثناء ضعيف باتفاق المحدثين كما قال النووي، لكن الحكم ثبت بالإجماع، والله أعلم. انظر المجموع 1/110، وتلخيص الحبير 1/14-15، ونصب الراية 1/94-95، وسبل السلام 1/18، ونيل الأوطار 1/54. انتهى الهامش. وفي رواية لابن ماجة: أو لونه، والخلاف في أنه مطهر، المذهب أنه غير مطهر، لأن الصحابة رضي الله عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضأوا به، ولو كان ذلك سائغا لفعلوه. وقال بعض العلماء: الحق أن الماء لا يخرج عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهارة، إلا أن يتغير بذلك ريحه أو لونه أو طعمه. وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم يكادون يقتتلون على ما تساقط من وضوئه صلى الله عليه وسلم، فيأخذونه ويتبركون به. والتبرك يكون بغسل بعض أعضاء الوضوء كما يكون بغير ذلك، فالماء المستعمل طاهر ومطهر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور. رقم 4: ماء متغير بما خالطه من الطاهرات، هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، إن كان تغيره بالمخالط يمنع إطلاق اسم الماء عليه وكان مستغنيا عنه. أما إذا كان التغيير بما لا يستغني الماء عنه كالطين والطحلب والنورة والزرنيخ ونحوها في مقر الماء وممره، وكذا المتغير بطول المكث، فإنه طهور للعسر وبقاء اسم الماء، ولا فرق في التغيير الحسي في التغير الحسي أو المعنوي كالتغير بما يوافق الماء في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة، فإنا نقدره بذي الرائحة. ولو تغير الماء بالملح فإن كان جبليا سلب طهورية الماء، فلا، لأن الملح غير الجبلي أصله ماء. هامش يزاد على وجه حيث فيه ثلاثة أوجه. أولها لا يؤثر الملح مطلقا، ثانيها يؤثر مطلقا، ثالثها يؤثر إذا كان الملح جبليا ولا يؤثر إذا كان مائيا. انتهى الهامش. رقم 5 ماء حلت فيه نجاسة، وهو ينقسم إلى قسمين قليل وكثير. فالماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة سواء تغير أم لا، أخذا من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والدارقطني والبيهقي والحاكم. دل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والدارقطني والبيهقي والحاكم. دل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان دون القلتين يتأثر بالنجاسة. وأما الماء الكثير وهو قلتان فأكثر فلا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا الحديث، والقلتان مقدرتان بخلال هجر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين بخلال هجر لم ينجسه شيء. قدرهما الشافعي بخمس قرب تقريبا، وقدرهما بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، الروضة 1/19. واختار جماعة منهم الروياني والغزالي والبيضاوي أن الماء القليل كالكثير لا ينجس إلا بالتغير، وهو قوي من حيث الدليل والنظر، لأن دلالة خلق الله الماء طهورا دلالة منطوق، وهي أرجح من دلالة المفهوم. ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير، سواء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة، وسواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة، وسواء كان مستغنا عنه أم لا لغلظ أمر النجاسة، بخلاف ما مر في التغير بالطاهر. ولو وقع في الماء الكثير نجاسة توافقه في صفاته كبول منقطع الرائحة فإنا نقدره على ما تقدم في الطاهرات. وأما غير الماء من المائعات فإنه ينجس بملاقات النجس بالغا ما بلغ، تغير أم لم يتغير. والفرق بينه وبين المائعات أنه لا يشق حفظها من النجس بخلاف الماء. هامش عند واختار جماعة منهم الروياني والغزالي والبيضاوي. يقول الهامش الصحيح حذف والغزالي والبيضاوي، لأنهما مع جمهور الشافعية في أن القليل ينجس بملاقات النجاسة وإن لم يتغير. انظر الغاية القصوى للبيضاوي 1/32، والوسيط للغزالي مخطوط الدار ق2 ألف، وراجع الروضة 1/20، حيث لم يذكر من الأصحاب القائلين بهذا الرأي إلا الروياني. انتهى الهامش. عنوان: حكم السؤر. السؤر هو ما بقي في الإناء من الماء بعد شرب الحيوان أو الإنسان، وهو أنواع منها. رقم واحد: سؤر الآدمي، وهو طاهر لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، سورة الإسراء آية رقم 7 آية رقم 70. ومن تكريمه طهارته حيا وميتا. وأما قوله تعالى: إنما المشركون نجس، من سورة التوبة آية رقم 28، فالمراد نجاسة الاعتقاد لخبث باطنهم، وقد كانوا يخالطون المسلمين وترد وفودهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم. رقم 2: سؤر الحيوان، لأنه طاهر في حال حياته سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول إلا الكلب والخنزير، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع. أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي. وعن يحيى بن سعد أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. رواه مالك. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد سئل عن شربها من الإناء: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه البخاري وغيره. وأما سؤر الكلب والخنزير فهو نجس يجب اجتنابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. رواه أحمد ومسلم. وأما سؤر الخنزير فهو نجس، لأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب. واحتج الماوردي على نجاسته بقوله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس، آية 145 من سورة الأنعام. والرجس النجس. عنوان: جلود الميتة. تطهر جلود الميتة بالدباغ. هامش الدباغ، كما قال النووي وغيره، نزع فضوله بحريف كالقرض والعفص والشب، أي إزالة ما على الجلد من فضلات بشيء شديد القوة في الإزالة. انظر شرح المحلى على المنهاج 1/73. انتهى الهامش. تطهر جلود الميتة بالدباغ سواء في ذلك مأكول اللحم وغيره، لحديث ميمونة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره الماء والقرض. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه الشيخان. والإهاب الجلد. ويحصل الدباغ بالشب والقرض وقشور الرمان والعفص والملح ونحو ذلك، ويتحقق الدبغ بنزع فضلات الجلد وتطييبه، بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه الفساد والنتن. ويجب غسله بعد الدبغ إن دبغ بنجس قطعا، وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح. وأما جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فلا يطهر بالدباغ، لأنهما نجسان في حال الحياة. والدبغ إنما يطهر جلدا نجس بالموت. وإذا كانت الحياة لم تفدهما الطهارة فأولى ألا يفيدهما الدباغ. عنوان: عظم الميتة وشعرها. الميتة ما زالت حياتها بغير زكاة شرعية، فيدخل في الميتة ما لا يؤكل إذا ذبح، وكذا ما يؤكل إذا اختل فيه الذبح، وحكمها أنها نجسة بجميع أجزائها من لحم وجلد وعظم وشعر، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، آية رقم 3 من سورة المائدة. وتحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في أكله هامش، لأن الميتة تؤكل في حال الاضطرار، فلو أنها تضر ما أمر بأكلها. انتهى الهامش. وتحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته، ولقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، آية 145 من سورة الأنعام. والرجس النجس، والضمير في قوله فإنه يعود على المذكور ومنه الميتة، ولا شك أن العظم والشعر من أجزاء الميتة، والصوف والوبر والريش كالشعر. وقيل إن الشعر لا ينجس بالموت لأنه لا تحله الحياة، بدليل أنه إذا قطع من الحيوان لا يحس ولا يألم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بمسك جلد الميتة إذا دبغ، وصوفها وشعرها إذا غسل، رواه الدارقطني. والجزء المنفصل من الحي كميتة ذلك الحي، إن كان طاهرا فطاهر، وإن كان نجسا فنجس، لخبر: ما قطع من حي فهو كميتته، رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر، ومن غيرها نجس. أما الشعر والصوف والريش والوبر من المأكول فطاهر بالإجماع. قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، آية رقم 80 من سورة النحل. وهو محمول على ما إذا أخذ بعد ذبحها أو في حال حياتها على ما هو المعهود. ولو شككنا فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو نجس حكمنا بطهارتها، لأن الأصل الطهارة، وقد شككنا في النجاسة والأصل عدمها. أما شعر الآدمي فطاهر سواء انفصل منه في حال حياته أو بعد موته، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، آية رقم 70 من سورة الإسراء. وقضية التكريم أنه لا يحكم بنجاسته بالموت، وسواء المسلم وغيره. وأما قوله تعالى: إنما المشركون نجس، آية رقم 28 من سورة التوبة، فالمراد نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الأبدان. عنوان: استعمال أواني الذهب والفضة. يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب على الرجال والنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه مسلم. وفي رواية: أن الذي يأكل أو يشرب، الحديث. وكلمة نار في الحديث يجوز رفعها ونصبها، ومعناه على الأول أن النار تصوت في جوفه، ومعناه على الثاني وهو الأفصح أن الشارب يلقى النار في بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة، وهي الصوت لتردده في حلقه، عافانا الله منها ومن كل فعل يقربنا إليها. وكما يحرم الاستعمال في الأكل والشرب يحرم في غيرهما من سائر الاستعمالات. قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء الذهب والفضة إلى أن قال: ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف، وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لقصد زينة النساء للزوج والسيد، انتهى بتصرف. وكذلك يحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة، وكذا يحرم اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال على الصحيح، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات له، ولأن كل شيء أصله حرام فالنظر إليه حرام. ويحرم على الصائغ صنعة هذه الأواني ولا يستحق عليها أجرة، لأن فعله معصية. ولو كسر شخص هذه الأواني فلا أرش عليه. هامش: الفرق بينها صحيحة ومكسورة. ولا يحل لأحد أن يطالبه بالأرش ولا رفعه إلى ظالم من الحكام. والإناء المضبب بالفضة لقصد الزينة يحرم استعماله واتخاذه، سواء كانت الضبة كبيرة أم صغيرة. أما إذا كانت الضبة صغيرة بقدر الحاجة فلا تحرم للصغر ولا تكره للحاجة، لما روى البخاري عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان قد انصدع، فسلسله بفضة، أي شده بخيط من فضة. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، وخرج بالفضة الذهب. فلا يحل استعمال إناء ضبب بذهب مطلقا. عنوان: السواك. السواك هو استعمال عود من أراك أو نحوه في الأسنان وما حولها لإذهاب التغير ونحوه، وهو سنة مطلقة لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والنسائي بإسناد صحيح. ويستحب في كل حال، ويتأكد استحبابه في مواضع: رقم 1، عند تغير الفم من نحو رائحة كريهة كالثوم والبصل وغيرهما. 2، عند القيام من النوم، لما في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه، أي يدلكه بالسواك. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم استاك. 3، عند القيام إلى الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الشيخان. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك. رواه أبو نعيم بإسناد رجاله ثقات، ورواه الدارقطني والديلمي في مسند الفردوس. رقم 4، عند الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه النسائي وابن ماجه. رقم 5، عند قراءة القرآن، لأنه إذا طلب طهارة الفم ونظافته للصلاة وهي مشتملة على القراءة فأولى إذا كان ذلك للقراءة الخالصة، ويحصل الاستياك بكل خشن مزيل، والأراك أولى لأنه يشد اللثة ويحول دون مرض الأسنان، ويقوي الهضم، ويدر البول، وينظف الفم، ويرضي الرب، ويبطئ الشيب، ويصفي الخلقة، ويذكي الفطنة، ويضاعف الأجر، ويسهل النزع، ويذكر الشهادة عند الموت. ويستحب في السواك غسله قبل الاستياك وبعده، وأن يكون بيمينه، ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، وأن يمره على سقف حلقه وكراسي أضراسه، وأن يكون طوله قدر شبر لثبوت ذلك في السنة. ومن لا أسنان له يستاك بإصبعه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الرجل يذهب فوه أي أسنانه، أيستاك؟ قال: نعم. قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل إصبعه في فيه. رواه الطبراني. عنوان: الوضوء. هامش: الوضوء لغة النظافة، لأن أصله من الوضاءة وهي النضارة والحسن، وشرعا استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بالنية، وخصت هذه الأعضاء لأنها محل اكتساب الخطايا، فالمؤمن حين يغسل هذه الأعضاء استعدادا للقاء ربه فالأولى به أن يمنعها من رجس الذنوب. وأيضا أن الوضوء يكفر الصغائر التي ترتكبها هذه الأعضاء، فهذا رحمة من الحكيم الخبير. ثم الوضوء بفتح الواو اسم للماء الذي يتوضأ به وبضمها الفعل. انظروا قاموس المحيط 1/33 والمصباح المنير 2/339 مادة وضوء المهموز وشرح المحلى مع حاشيتي القليوبي وعميرة 1/44. انتهى الهامش. للوضوء شروط وفرض وفروض وسنن ومبطلات. شروطه: هامش: الشرط لغة إلزام الشيء والتزامه كما في القاموس، وفي اصطلاح الفقه ما يلزم من عدمه عدم الشيء، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولا عدمه. انظر الإحكام في أصول الأحكام 1/100. انتهى الهامش. أما شروطه التي لا يصح إلا بها فالإسلام والتمييز وطهورية الماء وعدم المانع الحسي كالوسخ الحائل دون وصول الماء إلى البشرة، وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس ودخول الوقت في حق صاحب الضرورات كالمستحاضة ومن به سلس البول والريح، فإن طهارة هؤلاء طهارة ضرورة أو طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت. فروضه: هامش: الفرض لغة التقدير، وفي الاصطلاح الشرعي هو ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، وعلى هذا فهو والواجب مترادفان عند الجمهور. وقال الحنفية: الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب هو ما ثبت بدليل ظني. انظر تفصيل ذلك في شرحي الآسنوي والبدخشي على المنهاج للبيضاوي 1/10,041 والأحكام للآمدي 1/74. انتهى الهامش. أما فروضه فستة أشياء: أحدها النية، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. رواه الشيخان. ووقت النية عند غسل أول جزء من الوجه، يقصد بها رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو فرض الوضوء. ثانيها غسل الوجه، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، آية رقم 6 من سورة المائدة. وحد الوجه طولا من منبت الشعر إلى منتهى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن. ويجب غسل الوجه مع ما عليه من شعور إلا شعر العارضين، فإن كان خفيفا وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة، وإن كان كثيفا وجب غسل ظاهره فقط، والخفيف هو ما ترى البشرة من خلاله. ثالثها غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، لأن إلى بمعنى مع، كما في قوله تعالى من أنصاري إلى الله، سورة آل عمران آية رقم 52، أي مع الله. ويدل لذلك قول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرافق، رواه الدارقطني والبيهقي. وفي رواية لهما عن جابر أنه أدار الماء على مرفقيه وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد، ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة حتى ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة، لم يصح وضوءه وصلاته باطلة. ونواصل القراءة في فروض الوضوء الستة. رابعها مسح الرأس الصادق بالقليل والكثير. هامش الذي يصدق بالقليل والكثير فكلاهما يعد مسحا، انتهى الهامش. لحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين، رواه مسلم. ولو كان الفرض مسح الكل لما اكتفى صلى الله عليه وسلم بمسح الناصية، ولأن من أمر يده على هامة اليتيم صح أن يقال مسح برأسه. خامسها غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، آية رقم 6 من سورة المائدة، أي مع الكعبين. والمراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان. ففي الحديث الصحيح فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ورجله اليسرى كذلك. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم، فرأيت الرجل منا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه، رواه البخاري. دل الحديث على أن لكل رجل كعبين. سادسها الترتيب، وفرضيته مستفادة من الآية إذا قلنا إن الواو للترتيب، وإلا فمن فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ غير مرتب، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال بعد أن توضأ مرتبا هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. هامش وقد بدأ بالوجه، انتهى الهامش، رواه النسائي بإسناد صحيح. وأيضا فإنه تعالى ذكر ممسوحا هو الرأس بين مغسولات، وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة، وهي هنا وجوب الترتيب، ولأن الآية بيان للوضوء الواجب. عنوان سنن الوضوء. وأما سنن الوضوء فأولها التسمية في ابتدائه، لما رواه البيهقي بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء وقال لأصحابه توضأوا بسم الله. وفي الحديث الصحيح كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم، أي ناقص وقليل البركة. وثانيها غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، لأنه الوارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولحديث أوس بن أوس الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا، أخرجه أحمد. وفي الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما، وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ثالثها ورابعها المضمضة والاستنشاق لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله عشر من السنة وعد منها المضمضة والاستنشاق، رواه مسلم. وتقديم المضمضة على الاستنشاق شرط في تحصيل السنة، وتستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، أما الصائم فيكره له ذلك. خامسها مسح جميع الرأس لفعله صلى الله عليه وسلم وللخروج من الخلاف. والسنة أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. روي ذلك عن عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الجماعة. سادسها مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. قال عبد الله بن زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، رواه الحاكم والبيهقي، وقال إسناده صحيح. وكيفية المسح أن يدخل مسبحتيه في صناخيه ويديرهما في المعاطف ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه. سابعها تخليل اللحية الكثة، وهي التي لا ترى البشرة من خلالها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ يشبك لحيته بأصابعه، رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال البخاري هذا أصح ما في الباب. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يشبك لحيته بأصابعه من تحتها، رواه ابن ماجه. ثامنها تخليل أصابع اليدين والرجلين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه ابن ماجة والترمذي. وتخليل أصابع الرجلين أن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى، وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك. تاسعها تقديم اليمنى على اليسرى لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. ومعنى الترجل التسريح يبدأ بالشق الأيمن. عاشرها الطهارة ثلاثا ثلاثا لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود عن عثمان أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثا. وفي رواية لابن ماجه أن عليا رضي كرم الله وجهه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر الموالاة لفعله صلى الله عليه وسلم وللخروج من الخلاف. ويستحب بعد الوضوء ألا ينفض يديه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، رواه ابن أبي حاتم وغيره. ولأنه كالتبري من العبادة، ويستحب أن يزيد بعد التسمية: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. هامش، رواه الترمذي عن أبي هريرة. انتهى الهامش. ويخلل الخاتم إذا وصل الماء إلى ما تحته، وإلا وجب نزعه. ويبدأ في الوضوء بأعلى وجهه وبمقدم الرأس، وفي اليد والرجل بأطراف الأصابع، إن صب على نفسه، وإن صب عليه غيره بدأ بالمرفقين. وألا ينقص ماء الوضوء عن مد، ولا يسرف في الماء، ولا يزيد على 3 مرات، ولا يتكلم في أثناء الوضوء، ولا يلطم وجهه بالماء، ويقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما روى مسلم: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. وزاد الحاكم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويسن صلاة 2 ركعة بعد الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي 2 ركعة يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. واعلم أنه لو شك في غسل بعض أعضاء الوضوء في أثناء الطهارة لم يحسب له، لأن الأصل عدمه. وأما الشك بعد الفراغ منه فلا يضر على الراجح لكثرة الشك، ولأن الظاهر كمال الطهارة. عنوان: الاستنجاء. تعريفه: هو لغة طلب النجاة والخلاص من الشيء، مأخوذ من نجوت الشجرة إذا قطعتها، لأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه، وشرعا إزالة ما على السبيلين من النجاسة بالماء أو بالحجر أو بهما معا. حكمه: هو واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود والدارقطني وابن ماجه بإسناد حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. هامش: عنزة بفتحات عصا شبيهة بالعكاز، في طرفها الأسفل حديدة مدببة، والإداوة بكسر الهمزة إناء صغير من جلد يتخذ للماء. أما العنزة فإنه كان إذا توضأ صلى إليها في الفضاء، أو يستتر بها بأن يضع عليها ثوبا أو لغير ذلك. انتهى الهامش. والأفضل في الاستنجاء الجمع بين الحجر والماء، لأن الله أثنى على أهل قباء بذلك في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، آية رقم 108 من سورة التوبة. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بإسناد ضعيف. وأنكر النووي هذه الرواية فقال: كذا رواها الفقهاء وليس لها أصل في كتب الحديث، بل المذكور فيها كنا نستنجي بالماء. رواه جماعة منهم أحمد وابن خزيمة. وقد يقال في توجيه الأفضلية: إن العين تزول بالحجر والأثر يزول بالماء، فلا يحتاج إلى ملاطخة النجاسة. ولو أراد المستنجي الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الحجر، فإنه لا يزيل إلا الأثر فقط. والواجب ثلاث مسحات بثلاثة أحجار إن حصل بها الإنقاء، للحديث المتقدم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار. شروط الحجر: يشترط في الحجر وكذا ما في معناه الشروط الآتية: رقم واحد، أن يكون طاهرا، فلا يكفي الاستنجاء بالنجس ولا بالمتنجس. قال ابن مسعود: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. رواه البخاري. هامش: الركس بكسر الراء هو الرجس، وكل مستخذر ركس. اثنان، أن يكون قالعا للنجاسة فلا يكفي الزجاج ونحوه. ثلاثة، ألا يكون محترما فلا يجوز الاستنجاء بمحترم كمطعوم آدمي كالخبز أو جني كالعظم، لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: إنه زاد إخوانكم، أي من الجن. فمطعوم الآدمي أولى. ومن المحترم كتب العلم كالفقه والحديث، وكذا ما اتصل بها دون ما انفصل من جلد ونحوه إلا جلد المصحف، فإنه لا يجوز الاستنجاء به متصلا ومنفصلا. وكذا ما فيه اسم معظم كاسم الله وأسماء الأنبياء. أربعة، ألا يجف الخارج وإلا تعين الماء. خمسة، ألا ينتقل عن محل خروجه وإلا تعين الماء. عنوان: آداب قضاء الحاجة. رقم واحد، يحرم على قاضي الحاجة استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء إذا لم يستتر بسترة معتبرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. رواه الشيخان. وعلة التحريم أن جهة القبلة معظمة فوجب صيانتها، لقول سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم البول فليكرم قبلة الله عز وجل فلا يستقبل القبلة، أما إذا كان بين يديه ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع وقرب منه على ثلاثة أذرع فأقل جاز الاستقبال، سواء كان في البنيان أو الصحراء. قاله النووي: أما إذا كان الاستقبال والاستدبار في البنيان فلا يحرم، لحديث ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رواه الجماعة. وقال الشافعي رضي الله عنه: الاستقبال والاستدبار محرمان في الصحراء لا في البنيان. وعن مروان الأصفر رضي الله عنه قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء شيء يسترك فلا بأس. أخرجه أبو داود والحاكم. اثنان، ويجتنب البول في الماء الراقد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، ولما رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم والنسائي. وهذا النهي يشمل الماء القليل والكثير لما فيه من الاستقذار، والنهي في القليل أشد لما فيه من تنجس الماء، وفي الليل أشد لما قيل إنه مأوى الجن بالليل، فلا يأمن أن تصيبه منهم آفة. أما الماء الجاري فإن كان قليلا حرم البول فيه لما فيه من إتلافه على نفسه وعلى غيره، وإن كان كثيرا كره. ويقال مثل ذلك في الماء الراكد. ثلاثة، تحت الشجرة المثمرة والغائط أولى لما في ذلك من تلوث الثمرة فتفسد أو تعافها النفس. أربعة، وفي الطريق والغائط أولى لقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. والمعنى احذروا سب اللعن وهو التخلي في طريق الناس أو ظلهم. خمسة، وفي الثقب وهو ما استدار من الأرض لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر لأنها مساكن الجن، رواه النسائي وأبو داود. وقال الحاكم على شرط الشيخين. رقم ستة، وفي ظل الناس والغائط أولى لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود. والمراد المواضع التي يرد الناس إليها أو طرق الماء، وقارعة الطريق ما برز منه، ومواضع الشمس شتاء كمواضع الظل صيفا. ويحرم البول على القبر، وكذا يحرم في المسجد وإن كان في إناء. رقم سبعة، ولا يتكلم على البول والغائط لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفي عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. يضربان الغائط أي يمشيان إليه، رواه أبو داود. والمقت أشد البغض، وذلك لا يكون إلا على كشف العورة، وإلا فالحديث مكروه فلا يفضي إلى التحريم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وفي معنى الكلام رد السلام وتشميت العاطس والتحميد، فلو عطس حمد الله بقلبه. وقال المحب الطبري وينبغي ألا يأكل ولا يشرب ولا ينظر إلى ما خرج منه ولا إلى فرجه ولا إلى السماء ولا يعبث بيديه ولا يطيل القعود على الخلاء، ويكره أن يكون معه شيء فيه اسم الله كالخاتم والدراهم، وكذا ما كان فيه قرآن وألحق باسم الله اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لأنه كان عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. أما المصحف فيحرم الدخول به إلى بيت الخلاء إلا إذا خاف عليه من السرقة أو أن يقع في يد كافر، فإنه حينئذ لا يحرم، ويجب التحفظ عليه ما أمكن. واعلم أن كل اسم معظم ملحق بما ذكر، فيدخل فيه أسماء جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رقم 8، ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، لأنهما من آيات الله تعالى الباهرة. رقم 9، وأن لا يبول في مهب الريح، وأن يعتمد على رجله اليسرى ويقدمها لمحل قضاء الحاجة، وأن يقول عند الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هامش: الخبث بضم الخاء والباء ذكران الشياطين، والخبائث إناثها. انتهى الهامش. وعند الفراغ من قضائها يقدم رجله اليمنى ويقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الخمسة إلا النسائي، وروي من طرق ضعيفة أنه كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويستحب أن يبعد عن الناس وأن يتخذ موضعا لينا للبول ليحترز فيه من إصابة النجاسة، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان دمث إلى جنب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود. وأن يمضح فرجه وسراويله بعد الاستنجاء دفعا للوسواس. عنوان: نواقض الوضوء. للوضوء نواقض، منها ما خرج من السبيلين أي القبل والدبر، عينا كان أو ريحا، معتادا كان أو نادرا، كالدم والحصى، نجس العين كان أو طاهرا كالدود. والأصل في ذلك قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، سورة النساء آية رقم 43. وهو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، سمي به الخارج للمجاورة، ويشمل ذلك البول والغائط للآية، والريح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. متفق عليه. والمذج لما روي عن علي كرم الله وجهه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود الكندي فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. رواه الشيخان. والودي لقول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: وفي الودي الوضوء. رواه البيهقي في السنن. ويقاس بما في الآية والأخبار: كل خارج وإن لم تدفعه الطبيعة. وأما الخارج من غير السبيلين كالفصد والحجامة والقيء ونحو ذلك فلا ينقض الوضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. ولأن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجري، وعلم بذلك صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولأن الخروج من السبيلين له خصوصية لا توجد في غيرهما، ومنها النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهم، أي الدبر، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. رواه أبو داود وابن ماجه. ومعنى الحديث: العينان رباط الدبر، فإذا نامت العينان انحل الرباط. والمعنى فيه أن اليقظة هي الحافظ لما يخرج منه ولا يشعر به، ويستثنى من ذلك ما إذا نام ممكنا مقعدته من الأرض، لقول أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم. نواصل القراءة في موضوع نواقض الوضوء. زاد أبو داود: حتى تخفق رؤوسهم، وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها زوال العقل بسكر أو مرض كالإغماء والجنون، لأن النوم إذا كان ناقضا للوضوء فهذا أولى، لأن الذهول بهما أبلغ في نقض الوضوء من النوم. ومنها لمس المرأة الأجنبية المشتهاة بغير حائل، لقوله تعالى: أو لامستم النساء، النساء 43، انتهى. عطف اللمس على المجيء من الغائط، ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء، فدل على أن اللمس حدث كالمجيء من الغائط، وليس المعنى أو جامعتم النساء، لأنه خلاف الظاهر، إذ اللمس لا يختص بالجماع. قال تعالى: فلمسوه بأيديهم، الأنعام 7، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: لعلك لامست، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فاللمس لغة مجيء الجلد على الجلد، سواء حصل بقصد أو بغير قصد، بشهوة أو بغير شهوة، ولا فرق في الرجل بين أن يكون شيخا كبيرا فاقدا للشهوة أم لا، ولا بين الخصي والعنين، وكذا المراهق، ولا فرق في المرأة بين الشابة والعجوز التي لا تشتهى، لأنها في مظنة الشهوة. وإن لمس الرجل محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة فإنه لا ينتقض وضوءه على الراجح، لأن المحرم ليس في مظنة الشهوة. أما إذا كان اللمس معه حائل فإنه لا ينقض الوضوء، لأن اللمس كما تقدم مجيء الجلد على الجلد، وهذا ليس كذلك. وكذلك لا ينتقض الوضوء بلمس الظفر والشعر والسن. ومنها مس فرج الآدمي ببطن الكف، سواء كان من نفسه أو من غيره، من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ، رواه أحمد والترمذي. وقال الحاكم: هو على شرط الشيخين. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ، رواه ابن حبان. والإفضاء المس ببطن الكف، وإذا ثبت النقض في فرج نفسه بالنص فيكون في فرج غيره أولى، لأنه أفحش لهتك حرمة غيره. بل ثبت: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكرا فليتوضأ. وحديث يسرى أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر، رواه أحمد والنسائي، وهو شامل لنفسه ولغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه أحمد. وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن حبان وغيره إنه منسوخ. ومنها مس حلقة دبر الآدمي لأنه فرج، وقياسا على القبل، وخرج ببطن الكف غيره كرؤوس الأصابع وما بينها وحرفها وحرف الكف، فلا نقض بذلك. وبفرج الآدمي فرج البهيمة والطير فلا نقض بنسه. ومنها شفاء دائم الحدث كسلس البول أو الريح والمستحاضة، لأن طهارة هؤلاء طهارة ضرورية، فإذا انتهت الضرورة انتهى حكمها، وهو العفو عما يخرج من هؤلاء حال المرض. قاعدة فقهية من القواعد المقررة التي يبنى عليها كثير من الأحكام الشرعية استصحاب الأصل. هامش، هذا ما يسمى عند الأصوليين باستصحاب الحال، وهو إثبات حكم لشيء في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول، وهو حجة عند الشافعي وجماعة من أصحابه منهم المزني والغزالي وغيرهما من المحققين. قال الآمدي وهو المختار، وهو أصل عظيم عند الشافعية تتفرع منه قواعد عامة وتفريعات كثيرة، منها قاعدة الأصل براءة الذمة، ومنها قاعدة اليقين لا يرفع بالشك. راجع في تفصيل ذلك الأحكام للآمدي 381 إلى 188، ومنهاج الوصول للبيضاوي مع شرحي البدخشي والإسنوي 329 إلى 133، والمنتهى لابن الحاجب 153، والأحكام لابن حزم 571، وشفاء الغليل 626، وجمع الجوامع 247، والأشباه والنظائر للسيوطي 59 إلى 63. انتهى الهامش. وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه، استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه. وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطئها، لأن الأصل عدم الطلاق. ولو شك في امرأة هل تزوجها أم لا أنه لا يجوز له وطئها، لأن الأصل عدم الزواج. ومن ذلك ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث. ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فالأصل بقاء الحدث وعدم الطهارة. ولو تيقن الطهارة والحدث جميعا بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس مثلا أنه تطهر وأحدث ولم يعلم السابق منهما، فينظر إن كان قبل طلوع الشمس محدثا فهو الآن متطهر، لأن الحدث قبل طلوع الشمس يحتمل أن يكون قبل الطهارة وبعدها، فصارت الطهارة أصلا بهذا الاعتبار. وإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا فهو الآن محدث، لأن يقين الطهارة قبل طلوع الشمس يرفعه يقين الحدث بعدها. ويجوز أن تتقدم الطهارة على الحدث وتتأخر، فبقي الحدث أصلا. عنوان الغسل تعريفه: الغسل بفتح الغين وضمها لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا، وشرعا سيلانه على جميع البدن مع النية. موجباته: الذي يوجب الغسل 6 أشياء، 3 تشترك فيها الرجال والنساء. أولها التقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة أو قدرها في الفرج، أي فرج، قبلا أو دبرا من إنسان أو حيوان، ولا فرق في ذلك بين أن ينزل منه مني أم لا. والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، رواه مسلم. ثانيها إنزال المني، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، رواه مسلم. وسواء خرج في اليقظة أو في النوم، وسواء كان بشهوة أو غيرها لإطلاق الخبر. وللمني ثلاث خواص: رقم واحد رائحته كرائحة العجين وطلع النخل ما دام رطبا، فإذا جف أشبهت رائحته رائحة البيض. اثنان التدفق بدفعات، قال تعالى من ماء دافق الطارق آية 6. انتهى. التلذذ بخروجه واستعقابه فتور الذكر وانكسار الشهوة. وتختلف المرأة عن الرجل بأن ماءها ليس كماء الرجل ولا ينزل بتدفق، ولو تنبه من نومه فلم يجد إلا الثخانة والبياض فلا غسل عليه، لأن الودي يشارك المني في الثخانة والبياض، بل يتخير بين جعله وديا فيغسل ذكره فقط، وبين جعله منيا فيغتسل. ولو اغتسل ثم خرجت منه بقية على الصفة المتقدمة وجب الغسل ثانيا. ثالثها الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، رواه الشيخان. وأما الثلاثة التي تختص بالنساء فهي الآتية: أولها الحيض، لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، البقرة 222. انتهى. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، رواه الشيخان. وفي رواية للبخاري ثم اغتسلي وصلي. ثانيها النفاس، وهو الحيض، وهو كالحيض في ذلك لأنه دم حيض مجتمع، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أنه كالحيض. ثالثها الولادة، ولو علقة أو مضغة، ولوجوب الغسل علتان: إحداهما أن الولادة مظنة خروج الدم، والحكم يتعلق بالمظان كالنوم فإنه ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث. ثانيتهما أن الولد مني منعقد من مني الرجل ومني المرأة، وخروج المني موجب للغسل. عنوان: فرائض الغسل. للغسل فرضان، أولهما النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومحلها القلب، وتكون مع أول جزء مغسول من البدن. وكيفيتها أن ينوي الجنب رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن، وتنوي الحائض رفع حدث الحيض، والنفساء رفع حدث النفاس. ويشترط لصحة الغسل تقديم إزالة النجاسة عن البدن، لقوله عليه الصلاة والسلام فاغسلي عنك الدم وصلي. وعد بعضهم إزالة النجاسة من الفرائض، والحق أنه شرط. ثانيهما إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة، فبل الشعور ونق البشرة. وفي رواية إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر ونق البشرة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله يفعل به كذا وكذا من النار، قال علي كرم الله وجهه: فمن ثم عاديت شعر رأسي وكان يجز شعره. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ويجب نقط الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: فبل الشعور، وقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسل. الحديث. وأما ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية: ثم تفيضي من الماء على سائر جسدك. رواه أحمد عن أم سلمة. فمحمول على ما إذا كان الشعر خفيفا، والشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلى البشرة جمعا بين الأدلة. وأما البشرة وهي الجلد، فيجب غسل ما ظهر منها حتى ما ظهر من صماخي الأذن والشقوق في البدن، وغسل ما تحت القلفة من الأقلف وهو الذي لم يختتن، وكذا ما يبدو من المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة. واعلم أنه يجب إزالة المنكير من على الأظفار، لأنه حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، بخلاف الحناء والصبغة فإنهما يغيران لون البشرة فقط. عنوان: سنن الغسل. سنن الغسل أشياء، منها التسمية، ومنها غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، وقد مر دليل ذلك في الوضوء. ومنها تقديم الوضوء كاملا قبله، لقول عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة. رواه الشيخان. وروى البخاري عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل قدميه. قال القاضي حسين: يتخير بين الوضوء بكماله وبين أن يؤخر قدميه إلى ما بعد الفراغ من الغسل، لصحة الروايتين. ومنها دلك ما أمكنه من الجسد احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه، ويتعهد معاطفة، وهي المواضع التي فيها التواء وانعطاف، كالإبط وطبقات البطن وداخل السرة والأذنين، لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء، ويتأكد في الأذنين، فيأخذ كفا من ماء ويضع الأذن عليه برفق ليصل الماء إلى معاطفها وزواياها. ومنها الموالاة، وهي غسل العضو قبل جفاف ما قبله. ومنها تقديم غسل الجهة اليمنى من جسده ظهرا وبطنا على الجهة اليسرى، فيبدأ بالرأس ثم بشقه الأيمن ثم الأيسر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره. متفق عليه. ومنها التثليث، فيغسل رأسه ويدلك 3 ثم باقي جسده كذلك، تأسيا به صلى الله عليه وسلم. ويستحب ألا ينقص ماء الغسل عن صاع، والوضوء عن مد، لحديث مسلم عن سفينة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع ويوضئه المد. ولا يسن تجديد الغسل لعدم وروده ولما فيه من المشقة، بخلاف الوضوء فيسن تجديده إذا صلى به صلاة ما، لما رواه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. ولأنه كان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة، فنسخ الوجوب وبقي أصل الطلب. ويستحب ألا يحلق أو يقلم أظفاره وهو جنب، ليكون كل جزء منه طاهرا، ويقول بعد الفراغ من الغسل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان: كشف العورة في الغسل. يحرم على الشخص أن يغتسل بحضرة الناس مكشوف العورة، ويعذر على ذلك تعزيرا يليق بحاله، ويحرم على الحاضرين إقراره على ذلك، ويجب عليهم الإنكار عليه، فإن سكتوا أثموا وعزروا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الناظر والمنظور. ويجوز كشف العورة في الخلوة، والستر أفضل، لأن الله أحق أن يستحى منه. وإذا دخل الرجل الحمام وجب عليه غض البصر عما لا يحل له، وصون عورته عن الكشف بحضرة من لا يحل لهم النظر إليها. روى القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، الانفطار آية 11 و12، انتهى. إن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنه ملكاه. وروى الحاكم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر. عنوان: الأغسال المسنونة. يسن الغسل لأمور، منها غسل الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الترمذي. قال النووي: حديث صحيح. وذهب بعضهم إلى وجوبه أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. رواه مسلم. إذ ظاهر الأمر الوجوب، ويؤكد هذا الوجوب حديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي مكلف. رواه الشيخان وغيرهما. ورد القول بالوجوب بأن الأمر في قوله فليغتسل للاستحباب جمعا بين الأدلة، وبحمل لفظة واجب على تأكيد استحبابه، كما يقال: حقك واجب علي، أي متأكد. هامش: انظر نيل الأوطار 1/352. انتهى. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل عثمان رضي الله عنه فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. ولم يأمره عمر بالغسل، فدل ذلك على عدم وجوبه، ولو كان واجبا لأمره بالغسل ولما تركه عثمان. ويدخل وقته من الفجر الصادق، وتقريبه من الرواح إلى الجمعة أفضل، لأن المقصود من الغسل قطع الروائح الكريهة التي تحدث عند الزحمة من عرق ونحوه. ولو تعارض الغسل والتكبير فمراعاة الغسل أولى، لأنه مختلف في وجوبه. ومنها غسل العيدين، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، وكان عمر وابن عمر وعلي يفعلونه، ولأنه أمر يجتمع له الناس. ويجوز غسل العيدين بعد الفجر بلا خوف، وقبله على الراجح، ويختص بالنصف الأخير. ومنها الاستسقاء والكسوف والخسوف، لأنها أعمال يشرع لها الاجتماع فيسن لها كالجمعة، وسيأتي بيانها مفصلا. ومنها الغسل من غسل الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ. قال الترمذي: حديث حسن. والأمر في الحديث مصروف عن الوجوب بحديث: إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، رواه البيهقي وحسنه. وبحديث: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، أخرجه الخطيب. وبحديث: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، رواه الحاكم. ومنها غسل الكافر إذا أسلم، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم وثمامة بن أثال أن يغتسلا لما أسلما، ولم يوجبه عليهما لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالغسل، ولأن الإسلام توبة من معصية فلم يجب الغسل منها كسائر المعاصي، وهذا في من لم يجنب في كفره، فإن أجنب لزمه الغسل بعد الإسلام لعدم صحة النية منه حال كفره. ومنها غسل المجنون إذا أفاق، وكذا المغمى عليه، لأن ذلك مظنة إنزال المني. قال الشافعي رضي الله عنه: ما جن إنسان إلا أنزل. ومنها الغسل عند الإحرام، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي. ويستوي في ذلك الرجل والصبي والمرأة وإن كانت حائضا أو نفساء، لأن أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنهما نفست بذي الحليفة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للإحرام، رواه مسلم. قال البغوي والمحاملي: ولا فرق بين العاقل والمجنون، ولا بين الصبي المميز وغيره، فإن لم يجد المحرم الماء تيمم، فإن وجد ماء لا يكفيه توضأ به، ولا يسقط الميسور بالمعسور. ومنها الغسل عند دخول مكة، كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، رواه الشيخان. ثم لا فرق في استحباب الغسل من دخل مكة بين من أحرم بالحج أو بالعمرة أو لم يحرم البتة. قال الشافعي في الأم: إن من لم يحرم يغتسل. واحتج بأنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح اغتسل لدخول مكة وهو حلال يصيب الطيب. ومنها الغسل عند الوقوف بعرفة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله، رواه مالك. وحكى ابن الخل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه موضع اجتماع الناس فيسن فيه كالجمعة. ومنها الغسل عند رمي الجمرات ما عدا رمي جمرة العقبة لقربه من الوقوف، بخلاف بقية الجمرات لبعدها عنه ولأنها بعد الزوال وهو وقت هجيرة، وأيضا فإنه يجتمع فيه الناس. ومنها الغسل قبل الطواف بالبيت، ويشمل طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، لأن الناس يجتمعون لها فيستحب لها الغسل. وقد نص الشافعي على استحباب الغسل لهذه الثلاثة، ومنها الاغتسال للاعتكاف نص عليه الشافعي، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله النووي في المناسك، ولكل ليلة من رمضان نقله العبادي عن الحليمي، ولحلق العانة قاله الخفاف في الخصال، ونقل صاحب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي أنه قال: أحب الغسل من الحجامة ودخول الحمام وكل أمر يغير الجسد ويضعفه، لأن الغسل يشده وينعشه. عنوان: المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين، لما رواه مسلم عن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، متفق عليه. وكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، فلا تكون آية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسح على الخفين، بل المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف. هامش: قد يعترض على هذا الاستدلال، لأن جمهور الأصوليين على أن تأخر إسلام الراوي لا يدل على أن حديثه الذي رواه هو متأخر أيضا، لأنه يحتمل أن يكون هذا الصحابي روى حديثه هذا عن صحابي آخر، أو أن يكون حديث غيره قد ورد بعده. انظر شرح الإسنوي والبدخشي على المنهاج للبيضاوي 2/194. ولذلك فالجواب هو أن الآية في سورة المائدة قد قرأت بجر وأرجلكم، وحملت على المسح على الخفين، وعلى قراءة النصب تقول: إن الآية عامة، فجاءت السنة المشرفة فخصصت منها حالة واحدة هي المسح على الخفين، فيكون معنى الآية: اغسلوا أرجلكم إلا في حالة المسح على الخف، والله أعلم. انظر الأحكام للإمام الشافعي 1/44، والمجموع للنووي 1/419، والروضة 1/127، ونيل الأوطار 1/267. انتهى الهامش. وأما هو ففرضه المسح على الخف. قال النووي وغيره: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي، والله أعلم. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وقد روى المسح من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلائق لا يحصون. عنوان: شروط المسح. ولجواز المسح على الخفين شرطان: أحدهما أن يلبس الخفين جميعا بعد طهارة كاملة، فلو غسل رجلا ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها لم يجز المسح، لحديث المغيرة رضي الله عنه قال: سكبت الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هامش: الوضوء بفتح الواو الماء الذي توضأ به، وبالضم الفعل، وأنكر أبو عبيدة الضم وقال: المفتوح اسم يقوم مقام المصدر. انظر المصباح 2/239، والقاموس المحيط مادة وضاء. انتهى الهامش. لحديث المغيرة رضي الله عنه قال: سكبت الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهيت إلى رجليه أهويت إلى الخفين لأنزعهما، قال: دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. رواه الشيخان. وروى الشافعي عن المغيرة أنه قال: قلت يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني: أن يكون الخف صالحا للمسح، ولصلاحيته أمور. الأول: أن يستر الخف محل غسل الفرض من الرجلين، فلو قصر عن محل الفرض لم يجز المسح، لأن ما ظهر واجبه الغسل وما استتر واجبه المسح، ولا قائل بالجمع بينهما، فيغلب الغسل لأنه الأصل. الثاني أن يكون الخف قويا يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال، لأن المسح رخصة لما تدعو إليه الحاجة في لبسه مما يمكن متابعة المشي عليه. وأقل حد المتابعة 3 أميال قاله الغزالي، وقدره الشيخ أبو محمد بمسافة قصر وهو المعتمد. أما ما لم يمكن متابعة المشي عليه إما لضعفه كالمتخذ من الخرق الخفيفة ونحوها كالجوارب التي لا تمنع نفوذ الماء، وإما لصلابته كالمتخذ من الحديد ونحوه، فلا يجوز المسح عليه. الثالث أن يمنع نفوذ الماء، فإن لم يمنع فلا يجوز المسح عليه على الراجح، لأن الغالب في الخف كونها تمنع نفوذ الماء فتنصرف النصوص إليه. الرابع أن يكون الخف طاهرا، لأن النجس يمنع الصلاة فيه، فلا يجوز المسح عليه. عنوان: مدة المسح. ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر 3 أيام ولياليهن، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا. رواه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. هامش: انظر سنن الترمذي 1/316. انتهى الهامش. ويشترط أن يكون السفر في غير معصية، وإلا أتم مسح المقيم على الراجح. عنوان: ابتداء مدة المسح. يبتدئ مدة المسح من الحدث بعد لبس الخف لا من وقت لبسه، لأن المسح عبادة مؤقتة، فوقتها وقت جواز فعلها كالصلاة. وقال داود الظاهري: المدة من اللبس. قال النووي: إنه المختار، لأنه مقتضى أحاديث الباب الصحيحة، فإن مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم، لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب حكم الحضر، كما لو بدأ الصلاة في الحضر ثم سافر فإنه لا يجوز له قصرها تغليبا للحضر. ولو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو في السفر أخذ بالحضر لأنه الأصل. عنوان: كيفية المسح. أقل المسح ما يطلق عليه اسم المسح من أعلى الخف، لحديث المغيرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وأكمله أن يمسح أعلاه وأسفله، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وباطنه. وكيفية المسح أن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع، ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه. عنوان: ما يبطل المسح. يبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء: أولها خلع خفيه أو أحدهما، أو إذا صار الخف غير صالح لتخرقه أو ضعفه، وحينئذ يجب الأصل وهو غسل القدمين فقط إذا كان على طهارة، وإلا استأنف الوضوء. ثانيهما انقضاء مدة المسح، فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر بطل المسح وابتدأ لبسا جديدا لحديث صفوان السابق. ثالثهما إذا لزم الماسح الغسل لحديث صفوان أيضا، ولو تنجست رجله في الخف فإن لم يمكن غسلها فيه وجب النزع لغسلها وبطل المسح، وإن أمكن غسلها فيه غسل ولا يبطل المسح. عنوان التيمم. تعريفه: التيمم لغة القصد، يقال يممك فلان بالخير قصدك. وقال الشاعر: تيممتكم لما فقدت أولي النهى، ومن لم يجد ماء تيمم بالترب، أي قصدتكم. وفي الشرع إيصال التراب الطهور إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، والأصل في جوازه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. النساء 43. أي وإن كنتم مرضى فتيمموا، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا، قاله ابن عباس. وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، رواه مسلم. عنوان ضابط جواز التيمم. اعلم أن ضابط جواز التيمم إنما هو العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا، وللعجز أسباب، منها السفر، وللمسافر أربعة أحوال: أحدها أن يتيقن عدم الماء حواليه، وهو في هذه الحالة لا يحتاج إلى الطلب لأنه في هذه الحالة يكون عبثا. ثانيهما أن يجوز وجود الماء حواليه، وفي هذه الحالة يجب عليه الطلب لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكان الطهارة بالماء. ثالثها أن يتيقن وجود الماء حواليه، فإن كان الماء على مسافة ينتشر فيها النازلون للرعي والحطب فيجب طلب الماء ولا يجوز التيمم، وإن كان على مسافة بعيدة بحيث لو طلبه لخرج الوقت فهذا يتيمم لأنه فاقد للماء في الحال، ولو وجب انتظار الماء مع خروج الوقت لما ساغ التيمم أصلا. رابعها أن يكون الماء حاضرا لكن زحمة المسافرين تحول بينه وبين الوصول إلى الماء، فالراجح أنه يتيمم للعجز الحسي ولا إعادة عليه. ومنها المرض، وللمريض ثلاثة أحوال: الأولى أن يخاف من استعمال الماء فوت الروح أو فوت عضو أو فوت منفعة العضو، وهذا يتيمم. الثانية أن يخاف زيادة العلة وهي كثرة الألم، أو يخاف حصول شيء من قبيح كالسواد في عضو ظاهر كالوجه وغيره، فهذا يتيمم على الراجح. الثالثة أن يخاف شيئا يسيرا كأثر الجدري أو سوادا قليلا، أو يخاف شيئا قبيحا في غير الأعضاء الظاهرة، فهذا لا يجوز له التيمم لشيء من ذلك. وللمريض أن يعتمد على معرفة نفسه في كون المرض مخوفا إذا كان عارفا أو مجربا، وعلى قول الطبيب الحاذق المسلم البالغ العدل، لأن الله تعالى أوجب الوضوء فلا يعدل عنه إلا بقول من يقبل قوله، وقد ألغى الله قول الكافر والفاسق، وتقبل شهادة واحد ولو كان امرأة على المشهور. عنوان شروط صحة التيمم. اشترطوا لصحة التيمم أمور، أولها دخول وقت الصلاة لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، المائدة آية 6. انتهى. والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها، وإنما صح الوضوء قبل دخول وقت الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم، وبقي التيمم على ظاهر الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت، رواه مسلم. فقوله أدركتني الصلاة تيممت دليل على أنه إذا لم تدركه الصلاة ويأتي وقتها لا يتيمم، ولأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة إليه قبل دخول وقت الصلاة. ثانيها طلب الماء لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، المائدة آية 6. انتهى. أمرنا سبحانه بالتيمم عند عدم وجود الماء، ولا يعلم ذلك إلا بالطلب، فعلى من يريد التيمم أن يطلب الماء بنفسه، ويكفيه طلب غيره إذا أذن له وكان موثوقا به. وكيفية الطلب أن يفتش رحله لاحتمال وجود الماء فيه وهو لا يشعر، فإن لم يجد نظر يمينا وشمالا وأماما وخلفا إن كان بمستوى من الأرض. ويخص مواضع الخضرة واجتماع الطير، فإن لم يكن بمستوى من الأرض بأن كان هناك ارتفاع وانخفاض يضطره للبحث، فإن خاف على نفسه أو ماله لو طلب الماء لم يجب الطلب حينئذ وأبيح له التيمم، لأن هذا الخوف يبيح التيمم عند تيقن الماء، فعند توهمه أولى. فإن لم يخف وجب عليه طلب الماء إلى حد يلحقه غوث الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل إن استغاث بهم، فإن كان معه رفقة سألهم من معه ماء، ويجب عليه أن يشتري ماء الوضوء والغسل إلا أن يحتاج إلى الثمن في مؤن السفر في ذهابه وإيابه، ولا يجب عليه أن يشتري إذا زاد عن ثمن المثل وإن قل على الراجح. ثالثها تعذر استعمال الماء كالذي يجد الماء ولا يستطيع، كمرض أو خوف انقطاع عن رفقة ويتضرر بذلك، أو احتاج إلى الماء لعطشه أو عطش رفيقه أو عطش حيوان محترم في الحال أو المستقبل. ولو مات رجل وله ماء ورفقته عطاش شربوه ويمموه وجعلوا ثمن الماء في ميراثه، وللعطشان أن يأخذ الماء من صاحبه قهرا إذا لم يحتج إليه وعليه دفع قيمته، أما إذا احتاج إليه فلا يحل الاستيلاء عليه قهرا، فإن رب الشيء أحق به. رابعها التراب الطهور له غبار يعلق بالوجه واليدين لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، المائدة آية رقم 6. انتهى. أي ترابا طهورا، وإن كان الصعيد يصدق على التراب وعلى كل ما على وجه الأرض وعلى الطريق فهو مجمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بقوله: التراب كافيك، وقوله: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، رواه مسلم. عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذكر التراب بعد ذكر الأرض للإشارة إلى أنه لا بد من التراب، ولولا اختصاص الطهورية به لقال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء مبينا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو تراب الحرث، وقال ابن مسعود هو التراب الذي يخبر، وقال الشافعي وهو حجة في اللغة إنه كل تراب ذي غبار، وشرط التراب أن يكون طاهرا لقوله تعالى صعيدا طيبا، والطيب هنا الطاهر، لأن الطيب يطلق على ما تستلذ به النفس وعلى الحلال وعلى الطاهر، والذي يليق بالتراب هو الأخير، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورا ما يدل عليه، ولأن الماء النجس لا يجوز الوضوء به فكذلك بدله وهو التراب. عنوان فروض التيمم. فروض التيمم أربعة، أولها النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكيفيتها أن ينوي استباحة الصلاة، ولا يكفي نية رفع الحدث لأن التيمم لا يرتفع حدثه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أصليت بأصحابك وأنت جنب، فلو كان التيمم يرفع الحدث ما قال له وأنت جنب، وإنما هو استباح الصلاة بالتيمم. ثم إذا نوى الاستباحة فله أربعة أحوال، الأول أن ينوي استباحة الفرض والنفل معا فيستبيحهما، وله النفل قبل الفرض وبعده وفي الوقت وخارج الوقت. الثاني ينوي الفريضة فيباح له الفريضة وكذا النافلة قبلها وبعدها. الثالث أن ينوي النفل وحده فلا يستبيح الفرض على الراجح لأن النفل تبع للفرض. الرابع أن ينوي الصلاة فقط فهو كمن نوى النفل. ثانيها وثالثها مسح الوجه واليدين إلى المرفقين لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، المائدة آية رقم 6. انتهى. والتيمم بدل الوضوء فيعطى حكمه في تحديد الأعضاء، وقد كانت في الوضوء إلى المرافق فكذلك في التيمم، ولفعله صلى الله عليه وسلم في مسح اليدين إلى المرفقين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه الحاكم وأثنى عليه، وللقياس على الوضوء لأنه بدل منه. وفي قول يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين لحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما يكفيك هذا، فضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض فنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، رواه الشيخان. قال الشافعي إذا صح الحديث فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي، وقد صح الحديث. قال النووي إنه أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة. رابعها الترتيب، فيجب تقديم الوجه على اليدين لأن التيمم طهارة في عضوين فأشبهت الوضوء، ويجب نزع الخاتم لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الوضوء، فإنه لا يجب نزع الخاتم إذا دخل الماء تحت الخاتم. عنوان سنن التيمم. سنن التيمم ثلاثة أشياء، التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة لما تقدم من الأدلة في الوضوء وقياسا عليه، والبداءة بأعلى وجهه وتخفيف الغبار من كفيه وتفريج أصابعه في أول الضربتين وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين، وألا يرفع اليد عن العضو قبل تمام مسحه خروجا من خلاف من أوجبه. عنوان ما يبطل التيمم. يبطل التيمم بثلاثة أشياء، الأول ما أبطل الوضوء يبطل التيمم لأنه طهارة تبيح الصلاة فيبطل بالحدث كالوضوء. الثاني رؤية الماء في غير وقت الصلاة، فلو تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. رواه أحمد والترمذي وصححه. فإن كان هناك ما يمنع من استعمال الماء، كما إذا رأى ماء وهو محتاج إليه لعطش مثلا، أو كان دون الماء حائل من سبع أو عدو أو ما إلى ذلك من الموانع، فلا يبطل تيممه، لأن هذه الأسباب لا تمنع صحة التيمم ابتداء، فأولى ألا تبطله. أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فلا يبطل تيممه ولا صلاته، لأن فيه إبطال عبادة مجزئة، ولأنه بالشروع في الصلاة قد تلبس بالمقصود، كما لو شرع المكفر بالصيام ثم وجد رقبة لا يلزمه إخراج الرقبة. الثالث الردة، وهي الخروج عن الإسلام، وذلك محبط للأعمال ومضيع للأجر، والتيمم عبادة. عنوان: المسح على الجبيرة والعصابة. الجبيرة هي شيء يوضع على العضو المكسور لإصلاحه، وجبر عظمه لإصلاحه وجبر عظمه ليلتئم، كالعيدان الخشبية والجبس. والعصابة لفافة يشد بها الجرح من منديل ونحوه، وصاحب هذا قد يحتاج إلى وضعها على العضو المريض وقد لا يحتاج. فإن احتاج إلى وضعها فإما أن يقدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر، أو لا يقدر. فإن قدر وجب النزع وغسل الصحيح وغسل موضع العلة إن أمكن، وإلا تيمم عنه إن كان في موضع التيمم. وإن لم يقدر على نزعها إلا بضرر فلا يكلف نزعها، لكن يجب عليه غسل الصحيح حتى ما تحت أطراف الجبيرة إن أمكن، ثم يمسح الجبيرة بالماء ويتيمم. لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب أو يعصر على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني. هامش العي الجهل، انتهى. ثم إن كان صاحب الجبيرة جنبا فهو مخير بين تقديم الغسل على التيمم وتأخيره. وإن كان محدثا حدثا أصغر فلا ينتقل من عضو إلى عضو حتى يتم طهارته لوجوب الترتيب. وإن عمت الجراحات أعضاءه الأربعة فيكفيه تيمم واحد عن الجميع لسقوط الترتيب وسقوط الغسل. ثم لا بد مع هذا من طهارة العضو قبل الجبيرة، لأن شرط طهارة الحدث الأصغر والأكبر إزالة النجاسة كما تقدم بيانه. فإذا وضع الجبيرة على غير طهر وجب عليه القضاء بعد الشفاء، وهذا إذا احتاج إلى وضع الجبيرة. فإن لم يحتج إلى وضعها ولكن يخاف من وصول الماء إلى الجراحة غسل الصحيح بقدر الإمكان، ويجب عليه أن يتيمم، ولا يجب مسح موضع العلة حينئذ. ويكمل قراءة الكتاب عليكم أحمد عزت. وجوب التيمم لكل فريضة. بينا فيما سبق مراتب النية، والآن نسوق الأدلة على ما تقدم. عرفنا أنه لا يصلى بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة، وأحسن ما يحتج به قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: فتيمموا، سورة المائدة الآية السادسة. أوجب الوضوء أو التيمم لكل صلاة، وكان ذلك ثابتا في ابتداء الإسلام، ثم خرج الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد، حديث صحيح رواه ابن عمر. فبقي التيمم بمقتضى الآية. وقال ابن عباس: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة. والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة التي كان عليها. وروى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، لأن النوافل في حكم صلاة واحدة، بدليل أنه لو أحرم بركعة فله أن يجعلها 100 وبالعكس، ولأن في تكليف التيمم لكل نافلة مشقة، فربما أدى إلى تركها، والشرع خفف فيها فجوزها قاعدة مع القدرة على القيام وعلى الراحلة ولغير القبلة في السفر لتكثر ولا ينقطع الشخص عنها. ولو لم يجد الجنب أو المحدث إلا ما لا يكفيه وجب عليه استعماله وتيمم عن الباقي، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وكذا لو كان عليه نجاسات فوجد من الماء ما يغسل بعضها وجب عليه غسله، ولو كان محدثا أو جنبا وعليه نجاسة ووجد من الماء ما يكفي أحدهما غسل النجاسة وتيمم، لأن النجاسة لا بدل لها بخلاف الوضوء أو الغسل، فإن له بدلا وهو التيمم. ولو لم يجد ماء ولا ترابا صلى لحرمة الوقت ويعيد الصلاة. النجاسة تعريفها: النجاسة لغة هي كل مستقذر، وشرع كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل في حال الاختيار. فقوله على الإطلاق احترز به عن النباتات السمية، فإنه يباح منه القليل دون الكثير. وقوله مع إمكانه احترز به عن الأحجار والأشياء الصلبة، فإنه لا يمكن تناولها أي أكلها. وقوله لا لحرمتها احترز به عن المحترم كالآدمي. وقوله ولا لاستقدارها احترز به عن المخاط ونحوه. وقوله ولا لضررها في بدن أو عقل احترز به عن التراب، فإنه يضر بالبدن والعقل. وقوله في حال الاختيار احترز به عن حال الاضطرار كالميتة، فإنه يباح أكلها عند الضرورة. وعرفها بعضهم بأنها مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، وقيل هي كل شيء يستقذره أهل الطباع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها كالبول والغائط. حكم من فصل من باطن الحيوان. اعلم أن المنفصل عن باطن الحيوان نوعان: أحدهما ما لا تحيله المعدة كاللعاب والعرق ونحوهما، وحكمه حكم من فصل منه، فإن كان نجسا فنجس، وإن كان طاهرا فطاهر. ثانيهما ما تحيله المعدة كالبول والغائط والدم والقيء، فهذه كلها نجسة من جميع الحيوانات غير المأكولة بالإجماع، والمأكولة بالقياس على غير المأكولة، لأنها متغيرة مستحيلة مستقذرة. واحتج لنجاسة البول بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو من ماء عليه، وبحديث القبرين: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، رواه مسلم. وأما أمره صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها فمحمول على الخمر. وأما نجاسة الغائط فحجته مع الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمذي والقيء، رواه أحمد والدارقطني والبزار. وفي الحديث دلالة على نجاسة المذي والقيء، والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة والنظر. وأما نجاسة الروثة فلقوله صلى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة هذا ركس، والركس النجس. وأما نجاسة الودي فلقول عائشة رضي الله عنها وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ولا يغتسل، رواه ابن المنذر. والودي ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل. وأما نجاسة الدم فلقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، هامش سورة المائدة الآية الثالثة، انتهى. ولقوله صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وصلي. واختلفوا في نجاسة المني فقيل بنجاسته أخذا من رواية الغسل، ولفظها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. ومذهب الشافعي وأصحاب الحديث وخلق كثيرين منهم علي وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أنه طاهر، وهو أصح روايتين عن أحمد، وبه قال داود. وقد استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها لقد رأيتني أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني فركا فيصلي فيه. وفي رواية عنها أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، متفق عليه. ولو كان نجسا لم يكفي فركه. ورواية الغسل محمولة على الندب واختيار النظافة جمعا بين الأدلة، ولا فرق بين مني الرجل والمرأة. وأما مني غير الآدمي فإن كان من نجس فنجس وإلا فطاهر. غسل النجاسة، غسل النجاسة واجب للأمر به كما تقدم. وأما كيفيته فإن كانت النجاسة عينية أي تشاهد بالعين فلا بد من إزالة العين والطعم واللون والريح، فإن بقي الطعم لم يطهر المحل المتنجس، وإن بقي لون النجاسة وهو غير عسر الإزالة لم يطهر المحل أيضا، وإن عسر كدم الحيض مثلا فإنه يطهر للعسر، وإن بقيت الرائحة وهي عسرة وهي عسرة الإزالة كرائحة الخمر يطهر المحل أيضا. وأما النجاسة الحكمية وهي التي لا ترى بالعين كالمائعات النجسة التي لا لون لها، فالواجب في إزالتها غسلها المعتاد بالحت والتحامل، إلا بول الصبي الذي لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن فيكفي فيه الرش بالماء حتى يعم جميع موضع البول ويغلب الماء على البول سال الماء أو لم يسل. أما بول الصبية فإنه يتعين غسله. ودليل الفرق بينهما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه ولم يغسله، وفي رواية فرشه، وفي رواية فنضحه عليه ولم يغسله، وكلها صحيحة. وفي رواية للترمذي ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل، رواه أحمد. وأما إذا أكل الصبي الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف. وإنما خفف في نجاسة الصبي دون الصبية لأن النفوس أعلق بالذكور من الإناث فيكثر حمله، فناسب التخفيف دفعا للعسر. وهذا المعنى مفقود في الإناث فجرى الغسل فيهن على القياس. حكم الحيوان يقع في المائع فيموت. إذا وقع حيوان في إناء فيه مائع سواء كان ماء أو غيره من الأدهان كالزيت والسمن والطعام وماتت فيه، فإذا كان له نفس أي دم سائل تنجس، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأرة تموت في السمن: إن كان جامدة فألقوها وما حولها، وإن كان مائعة فأريقوه. وفي رواية: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، رواه البخاري. فالأمر بإراقته دليل على تنجسه وهو مذهب الجمهور، وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي فقالا: إن حكم المائع مثل حكم الماء في أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، فإن لم يتغير فهو طاهر، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري. أما إذا لم يكن للحيوان نفس سائلة كالذباب والبعوض والعقارب والخنافس والصراصير والنمل ونحوها فلا يتنجس المائع بموته فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينتزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. فالأمر بالغمس الذي قد يفضي إلى الموت دليل على أنه لا ينجسه، وإلا لما أمر صلى الله عليه وسلم بالغمس. وأيضا فصون الأواني عن هذه الحيوانات فيه عسر ومشقة فيعفى عن تنجسها لذلك. وهذا الحكم مبني على عدم تغير المائع، فإذا تغير المائع بكثرة الميتة تنجس. واعلم أن النجاسة التي لا يدركها الطرف أي لا تشاهد بالبصر لقلتها كرذاذ البول وما يعلق برجل الذبابة من النجاسة، حكمه في عدم التنجس حكم الميتة التي لا نفس لها سائلة على الراجح عند النووي، لأنه يتعذر الاحتراز عن ذلك فأشبه دم البراغيث. حكم الحيوان في حال حياته. الأصل في الحيوانات الطهارة لأنها مخلوقة لمنافع العباد، ولا يحصل الانتفاع الكامل إلا بالطهارة، واحتج له بحديث الهرة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه البخاري وغيره. ويستثنى من الحيوانات الكلب والخنزير فإنهما نجسا العين، أما الكلب فلقوله عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، رواه أحمد ومسلم. فقوله طهور أي المطهر، والتطهير لا يكون إلا عن حدث أو نجس أو تكرمة، ولا حدث على الإناء ولا تكرمة، فتعين النجس فثبت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه لكثرة ما يلهث، فبقيتها أولى. وأما نجاسة الخنزير فلأنه أسوأ حالا من الكلب، واحتج الماوردي على نجاسته بقوله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس النجس. حكم الميتة. الميتات كلها نجسة، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، المائدة الآية 3. وتحريم ما لا حرمة له ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته، لأن الشيء إنما يحرم لحرمته أو لضرره أو لنجاسته، والميتة لا حرمة لها ولا ضرر في أكلها لأنها تؤكل عند الضرورة، فلم يبق إلا النجاسة. والميتة ما زالت حياتها بغير زكاة شرعية، فيدخل في ذلك ذبيحة غير أهل الكتاب وما لا يؤكل لحمه وإن ذبح. ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد والآدمي. أما السمك فلقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، رواه الخمسة. وأما الجراد فلقوله صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان، السمك والجراد، رواه ابن ماجه بسند ضعيف، ورواه البيهقي وقال إنه صحيح. وأما الآدمي فلقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، الإسراء الآية السابعة. وقضية التكريم أنه لا يحكم بنجاسته مسلما كان أو كافرا. وأما قوله تعالى: إنما المشركون نجس، التوبة 28، فمحمول على نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان، إذ لو كان نجس البدن لأوجبنا على غاسله غسل ما أصابه، ولأنه لو تنجس بالموت لما أمر بغسله كسائر الأعيان النجسة، ولا يقال لو كان طاهرا لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة، لأنه قد عهد غسل الطاهر كالمحدث بخلاف نجس العين. ويستثنى أيضا الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح أمه، فإنه طاهر حلال لأن زكاته بزكاة أمه. تطهير نجاسة الكلب والخنزير. يغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات، إحداهن بالتراب. أما الكلب فلقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات أولاهن بالتراب، رواه مسلم. وفي رواية للترمذي: أولاهن أو إحداهن بالتراب. وإذا ثبت وجوب الغسل من اللعاب وهو أشرف فضلاته، فغيره من بول وروث وعرق ونحو ذلك أولى. وفي الحديث دلالة على نجاسة ما ولغ فيه الكلب، لأن إراقته إضاعة مال، وقد نهينا عن ذلك، فلو كان طاهرا لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بإراقته. وأما الخنزير فبالقياس على الكلب، ولأنه نجس العين كالكلب بل أولى، لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال، ولأنه خبيث وقذر. وقيل إنه يغسل مرة كسائر النجاسات، لأن التغليظ في الكلاب إنما ورد فطما للعرب عما اعتادوه من مخالطتها وتنفيرا لهم عن مؤاكلتها. قال النووي في شرح المهذب: الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب، وبه قطع أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع بوجوبه، ولا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد هذا. ويكفي الرمل الناعم في التعفير قياسا على كفايته في التيمم. تطهير الخمر إذا تخللت. تطهير الأشياء قد يكون بالغسل وبالدبغ وبالتراب، وقد مر، وقد يكون بالاستحالة، وهي انقلاب الشيء من حالة إلى حالة أخرى كانقلاب الخمرة خلا. فإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، لأن نجاسة الخمرة وتحريمها إنما كان لأجل الإسكار وقد زال بالتخلل. قال النووي في شرح مسلم: قد أجمعوا على أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها من بصل أو خميرة أو غير ذلك لم تطهر. واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال: لا، رواه مسلم. نهى صلى الله عليه وسلم عن معالجة الخمر لتصير خلا، ومعالجتها وضع شيء فيها. واحتج لتحريم التخليل أيضا بأن طلحة رضي الله عنه أسلم وعنده خمر لأيتام، فقال يا رسول الله أخللها؟ قال لا. فنهاه عن معالجة تخليلها. والفرق أن الواقع في الخمر يتنجس بالخمر، فإذا استحالت خلا بما وقع فيها تنجس الخل بهذه العين التي وقعت في الخمر فيصير نجسا ولا يطهر بحال. وهذا إن بقيت العين في الخمر حتى تخللت، فإن نزعت قبل التخلل ولو بلحظة لم يتنجس الخل. العفو عن بعض النجاسات. ويستثنى من النجاسات: واحد، طين شارع نجس يقينا لمشقة الاحتراز. اثنان، ما لا يدركه الطرف السليم كرذاذ البول والخمر وما يعلق بنحو رجل الذباب والنمل والصراصير. ثلاثة، دم البراغيث وإن كثر، وكذا زرق الطير في المساجد. حاشية، زرق الطير روثه. انتهى. أربعة، اليسير عرفا من شعر نجس من غير الكلب والخنزير، وكذا الكثير من الحيوان المركوب. خمسة، دخان النجس وغباره مما تذروه الرياح. ستة، وعن حيوان متنجس المنفذ إذا وقع في الماء للمشقة. سبعة، الدم الباقي على اللحم والعظم. ثمانية، لو تنجس فم حيوان طاهر من هرة وغيرها ثم غاب وأمكن وروده ماء كثيرا ثم شرب من طاهر لم ينجس. تسعة، حبل الغسيل ينشر عليه الثوب المتنجس ثم تجففه الشمس أو الريح، يجوز نشر الثوب الطاهر عليه عند الحنفية. عشرة، لو سقط شيء على المرء لا يدركه ما هو، ماء أو بول، لا يجب عليه أن يسأل عنه، لما روي أن عمر رضي الله عنه مر يوما فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له فقال يا صاحب الميزاب ماءك طاهر أو نجس؟ فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى. حادي عشر، ماء الثآليل وهي المعروفة بالبثور، فإن تغيرت فنجسة وإلا فيعفى عنها. ثاني عشر، الحيوان المجتر وهو الذي يخزن الأكل في كرشه ثم يخرجه مرة أخرى ليجيد مضغه، لو شرب من إناء حال اجتراره لا يحكم بنجاسته. الحيض والنفاس والاستحاضة. أما الحيض فهو الدم الخارج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها بلا علة، بل تقتضيه الطباع السليمة. حاشية، الرحم جلدة داخل الفرج ضيقة الفم واسعة الجوف، وفمها لجهة باب الفرج يدخل فيها المني ثم تنكمش فلا تقبل منيا آخر بعد ذلك، ولهذا قضت حكمة الله ألا يخلق ولدا من ماء رجلين. انتهت الحاشية. فإن خرج دم الاستحاضة فإنه دم علة وفساد، ويسمى الحيض نفاسا لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أنفست، ومن المعلوم أنها لم تنجب منه صلى الله عليه وسلم. والأصل في الحيض قوله تعالى ويسألونك عن المحيض، البقرة 22 بعد 200، أي الحيض. وخبر الصحيحين هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. لونه: واحد، ولون دم الحيض على الأوصاف الآتية: واحد، السواد، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها صلى الله عليه وسلم إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني، وقال رواته كلهم ثقات. اثنان، الحمرة، لأنها أصل لون الدم. ثلاثة الصفرة وهي ماء كالصديد يعلوه اصفرار. أربعة الكدرة وهي بين البياض والسواد كالماء العكر. وأما القصة البيضاء فلا تعد حيضة لحديث مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة حاشية بكسر الدال وفتح الراء وعاء انتهى بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة حاشية الكرسف القطن انتهى فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء رواه مالك. والقصة قطنة توضع في الفرج لمعرفة أثر الحيض فتخرج بيضاء نقية وهي من علامات الطهر. حاشية القصة بالفتح الجص الأبيض وجاء على التشبيه في هذا الحديث. قال أبو عبيدة معناه أن تخرج القطنة منها كأنها قصة لا يخالطها صفرة. المصباح الجزء الثاني صفحة 94 بعد 600 انتهى. أيام الحيض أقل الحيض يوم وليلة للاستقراء وهو تتبع أفراد النساء. وروي عن علي رضي الله عنه ونص عليه الشافعي في عامة كتبه وغالبه 6 أو 7 لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضين 6 أيام أو 7 في علم الله تعالى ثم اغتسلي وإذا رأيت أنك قد طهرت واستقأت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامهن وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر. الحديث رواه أبو داود والترمذي. أي التزم الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء من 6 أو 7 والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة وأكثره 15 يوما بلياليهن للاستقراء. وروي عن علي رضي الله عنه أيضا قال الشافعي رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن 15 يوما. انتهى الشريط الثالث من كتاب الفقه الميسر وللكتاب بقية على الشريط الرابع. ذلك فافعلي في كل شهر. الحديث رواه أبو داود والترمذي. أي التزم الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء من 6 أو 7 والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة وأكثره 15 يوما بلياليهن للاستقراء. وروي عن علي رضي الله عنه أيضا قال الشافعي رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن 15 يوما.